شعب اليمن والكون كله شاهد عزه من أول يوم لبى غزة، والآن باسم الشعب واحد واحد في عيدنا نقسم برب العزة. ما نتركك صاحب تسم وعايد، بس الوجع في جوف صدري حزة، كتف الشرف غزة وصنعاء ساعد، ميثاقنا ذي ما تهزة هزة. عيد اليمن عهد الولد والوالد، لبيك يا أقصى وعاشت غزة، لبيك يا أقصى وعاشت غزة. نضحك ونتبسم والقلب يتألم، وحين نتسلم غزة سلام العيد، غزة سلام العيد. ما فيش فرحة عيد، ما فيش فرحة عيد. يا مكسي جعله وشاري جعله، شوف غزة وحالة وكيف تهنى العيد، وكيف تهنى العيد، وكيف تهنى العيد. يا عيد كيف سلا واخواننا قتلى، قال اليماني لا ما فيش عندي عيد. المعذر يا عيد، المعذر يا عيد، المعذر يا عيد. عيد اليمن طوفان في وجه الأمريكان، عدوان بالعدوان تصعيد بالتصعيد. والنصر لوز العيد، والنصر لوز العيد. في غزة الرضا أشلاء تتقطع، في غزة الرضا أشلاء تتقطع. والله ما يوقع نفرح ولو هو عيد، ما بيش فرح يا عيد، ما بيش فرح يا عيد. اضحك على تطبيع والذل والتركيع، كل المنافق طيع، لا شج بلا تنديد. لعادكم في عيد، لعادكم في عيد. وش عذركم يا الجار والجار قبل الدار، بعد انتهاك العار ما بان منكم جيد. لعادكم في عيد، لعادكم في عيد، لعادكم في عيد. العيد واجب دين، لبيك يا فلسطين في ساحة السبعين، أعيادنا تحشيد. جهاد وبعده عيد، جهاد وبعده عيد. على عهدي على ديني والقدس تعنيني، دمي فلسطيني يا قدس نصرك عيد. الشعب ذي لباك بالعيد عهده جاك، والله ما ننساك يا قدسنا والعيد. مبروك عليك العيد، مبروك عليك العيد، مبروك عليك العيد. اللوز تصريحين والأسف صاروخين، وين العروبة وين يا كل نشم جيد. مبروك عليك العيد، مبروك عليك العيد. في غزة هالإجرام له ما يقارب عام، يا أمة الإسلام ما ينفع التنديد، جهاد بعد عيد. وين الضمير الحي غزة بحاج الضي، أقل وضعف شي ادعموا مد الإيد، ادعموا مد الإيد. القدس محتلة من شرذمه قلة، والعيد بالذلة والله ما هو عيد. بالعز عيد عيد، بالعز عيد عيد، والنصر أكبر عيد. العيد أخذ ثار وتحرب وزنار، عيش المذلة عار يا محتفل بالعيد، بالله كيف العيد. عيد اليمن غزة صورة مع غزة، لا ذل بل عزة، صنعاء وغزة عيد. هذا هو أكبر عيد، هذا هو أكبر عيد. لا عاد تدعمهم قطع بضايعهم، تخسر تجارتهم لا تدعمه وتجيد. مبروك عليك العيد، مبروك عليك العيد. مبروك عليك العيد.